بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: معنون عندكم القياس المركب، ها؟ معنون عنوان. قال: القياس المركب. قال: أما مركب الأصل، هو هكذا في كتب الأصول، مركب الأصل، مركب الوصف، عدة أقسام. قال: أما مركب الأصل، يعني لا يزال الكلام على الأصل الآن، على حكم الأصل. نقرأ هذا وننظر ماذا زادوا من هذا من هذه الأقسام. هذا الكلام لا يزال له تعلق بالشرط الأول في الأصل، أن يكون الحكم ثابتا بالنص أو باتفاق الخصمين، يعني أن يتفق الخصمان في العلة، هذا معنى. فإذا اتفق في العلة فهي علة واحدة، ليس مركبا هنا. أما إذا اختلف فهذا يأتي بعلة وهذا يأتي بعلة، صارت العلة في الأصل مركبة. هذا مركبة، يقول المركبة، فيسمى مركب الأصل. كيف مركب الأصل؟ أنها يعني اختلف في العلة، هذا يذكر علة وهذا يذكر علة. وأما مركب الوصف الذي سيذكر أيضا، مركب الوصف أن يأتي هذا بعلة، يذكر يقول العلة في الأصل كذا، الآخر يقول لا ليست بعلة، ولا يثبت إلا أخرى، ما يثبت إلا أخرى. هذا هو الفرق بين هذا وهذا، وسيذكرهما. لكن هنا زادوا بعض الأنواع نذكرها إن شاء الله. قال: أما مركب الأصل. الآن مفهوم معنى هنا التركيب، مركب الأصل. اشترطوا في الأصل أن يتفق الخصمان على ماذا؟ الحكم، يعني الحكم الذي الحكم الأصل، على حكم الأصل أو العلة التي في الأصل. فإذا اختلف الخصمان المتناظرا في باب القياس فهذا يذكر علة وهذا يذكر علة في الأصل، فهذا يسمى مركب الأصل. قال: أما مركب الأصل فهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، يعني الاتفاق على الحكم، وعلى كون الوصف المدعي أنه علة موجودا فيه، ولكن كل واحد منهما يدعي له علة، يدعي له علة غير علة الآخر. اتفقا على الحكم وأن العلة موجودة، إنما الخلاف في العلة ما هي. قال: كالاتفاق على تحريم الربا في البر. اتفاق بين من؟ بين خصمين. ولماذا نفترض خصمين؟ يعني عند المناظرة، عند يعني اعتبار الربا في بعض الأنواع وعدم اعتبارها. قال: اتفاق على تحريم الربا في البر، هذا يسمى لا، هذا الحكم، هذا هو الحكم. وعلى وجود وصف الكيل والطعم فيه، مع أن بعضهم يقول العلة الكيل والآخر يقول العلة الطعم مثلا. إذن هذا يسمى مركب الأصل، هذا قال القياس المركب. وسيبين أن هذا فيه نظر، هذا الاصطلاح. قال: أما مركب الوصف، هو الآن يبني على ما تقدم، لأنه قد تكلم على هذا. فعند أن وجه كلام ابن قدامة عند قوله قال: لأن قوله وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس، وسموه القياس المركب فيه نظر، لأنه لا يعرف عند الأصولين تسميته منع الحكم في الأصل بالقياس المركب، وليس القادح فيه التركيب، وإنما هو أحد أقسام المنع الأربعة الآتية. والقدح فيه يسمى منعا لا تركيبا، وليس من قسمي المنع الذين هما قسم القياس المركب كما سيدي الله. وعلم أن إيضاح القياس المركب في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، اصطلاح الأصول، أنه قسمان: أحد ما يسمى مركب الأصل، والثاني يسمى مركب الوصف. ثم بيّن. قال: أما مركب الوصف وأن يتفق الخصمان أيضا على حكم الأصل، ولكن العلة التي يثبت بها المستدل يقول الخصم إنها غير موجودة في الأصل ولا يذكر علة، إنما ينفي فقط، يقول هذه العلة لا لا أسلم أنها علة. قال ومثاله قياس الشافعي والحنبلي، إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق. عندنا الآن لفظان، أحدهما أصل وأحدهما والثاني فرع، يعني يأتي من يقول هكذا صنع فهم أن هذا يعني من الشيء الذي لا ينبغي، يعني كيف يطلق امرأة ليس في عصمته، هذا معنى. لكن فرق بين إخبار وبين تعليق. فالأصل قول من يقول فلانة التي أتزوجها طالق، فلانة التي أتزوجها طالق يسميها، وما تزوجها يقول فلانة التي أتزوجها طالق، هل في هذا تعليق؟ إن تزوجت فلانة فهي طالق، لا، ليس هناك تعليق بأداة الشرط. فقول القائل فلانة التي أتزوجها طالق هذا الأصل، أين الفرق؟ إن تزوجت فلانة فهي طالق. هل الآن ما هو الحكم في على هذا؟ إذا يعني مثلا اعتبرنا حكما في قول القائل فلانة التي أتزوجها طالق، وقوع الطلاق أو عدم وقوعه معروف، هذا هو الحكم، وقوع الطلاق أو عدم وقوعه. فإذا صح القياس هنا، قياس المعلق على غير المعلق، وقلنا بوقوع الطلاق في غير المعلق يقع الطلاق في المعلق، وإذا لم يقع الطلاق في غير المعلق لا يقع الطلاق في المعلق. قال ومثال قياس الشافعي والحنبلي، إن تزوجت فلانة فهي طالق، يعني قول القائل على، يعني هذا سيكون هو الفرق الأول، على فلانة يعني على قوله القائل، ولك أن تبين أو توضح هكذا، لأنه يعني كلام مندمج بعضه في بعض، تقول إيش هذا وإيش هذا، على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج، يعني إذا تزوجها تطلق تكون مطلقة، ها؟ قالوا لا. قال فإن المالكي يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل، أين الأصل؟ فلانة التي تزوجها طالق، المالكي يقولون لا يكون طلاقا إذا تزوجها، إذا تزوجها لا يكون طلاقا. يعني هذه المسألة تتعلق مسألة مرت بنا في صحيح البخاري مذكورة في كتب الفقه، باب لا طلاق قبل النكاح، لا طلاق قبل النكاح، استدل البخاري بالآية، ذكر آثار، ما هي الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ثم لذلك يعني ابن عباس أو غيره أنه يقول لا طلاق قبل النكاح. قال فإن المالك يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل، إذن لك أن توضح في الحاشية، تقول هذا أصل هذا فرع، يعني تعمل قوس مثلا تقول أصل، قوس آخر فرع، حتى يكون سهلا الفهم. قال وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محله، فيمنع المالكي وجود هذه العلة في الأصل، فيقول هو تنجيز طلاق أجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق، ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج. عندكم تزوج؟ قال فالحاصل أن الاتفاق ثابت بين الخصمين في الحكم في نوعي المركب، فإن منع الخصم كون الوصف علة الحكم مع اعتراف بوجود الوصف في الأصل فهو مركب الأصل، وإن منع وجود الوصف في الأصل فهو مركب الوصف سواء اعترف بأن ذلك الوصف المزعوم نفي عن الأصل والعلة أو لا. وبما ذكرنا تعلم أن قول المؤلف رحمه الله وسموه القياس المركب لا يخلو من نظر والله أعلم. وقياس العبد على المكاتب الذي مثل به يصح أن يكون مثالا للمركب، ولكن أول الكلام لا يساعد على ذلك. وأجه اشتراط الثاني واضح، لأن ما ليس بمعقول لا تمكن فيه التعدية إلى محل آخر. يعني أي شيء هذا اشتراط الثاني؟ وإيش اشتراط الثاني؟ الشرط الثاني في ماذا؟ في الأصل، وهو أن يكون الحكم معقول المعنى. إذن بيّن وجه اشتراط، يعني الشرط الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الخصمين، إلى هنا انتهى. وبينا بشيء يسير يعني اعتبار الشرط الثاني، قال وجه اشتراط الثاني واضح. لماذا اشترطوا في الأصل أن يكون الحكم فيه ايش معقول المعنى؟ قال لأن ما ليس بمعقول لا تمكن فيه التعدية، تعدية إلى الفرع. سيأتي من شروط العلة أن تكون متعدية، أن تكون العلة متعدية من الأصل إلى الفرع. فإذا كانت قاصرة، إذا كانت العلة قاصرة لا قياس، لا قياس. لأن ما ليس بمعقول لا تمكن فيه التعدية إلى محل آخر. إذا انتقد هذا الشرط وأن هذه العلة ليست معقولة، كيف أعديها وهي ليست معقولة؟ كيف أجعلها في الفرق؟ فانتقض شرط سيكون على هذا. جعل بعضهم على 6 أقسام، لكنها من حيث التركيب بين اللفظين وعدم التركيب. قال هنا، قال وقال ابن برهان، ابن برهان القياس المركب باطل عند المحققين من أصحابنا ومن الحنفية، وذهب بعض مشايخنا الطرديين وبعض الحنفية والأستاذ أبو الحسن الفاني لأنه صحيح. وصورته أن يكون الحكم فيه نتيجة العلة، وتكون علة الأصل مختلفا فيها، بحيث لو قدرنا فساد تلك العلة لتضمن ذلك بطلان الحكم. فإن قيل ما من أصل يبنى عليه فرع إلا ويكون علة ذلك الأصل مختلفا فيه، ها فبما يقع الفرق بين القياس المركب وبين غيره من الأقيسة. هنا ذكر الفرق من وجهي، انظر البحر المحيط. على تسليم أن هناك قياس يسمى القياس المركب، وهو ما هو القياس المركب على قول بعض الأصولين؟ ما هو القياس المركب؟ يعني عندنا الخصمان يتفقان، يتفق على حكم الأصل، على حكم الأصل، لكن يختلفا في العلة، يختلفا في العلة. هو يقول هنا طيب ما من قياس، ما من أصل يبنى عليه فرع إلا وتلك العلة فيها خلاف، فما الفرق بين القياس المركب وبين غيره من الأقيسة؟ قال الفرق بينهم من وجهين، انظر البحر المحيط الرابع 80 وما بعدها. وهنا ذكر أقسام للمركب هذا، قال وجعله بعضهم على 6 أضرب: مركب الأصل ومركب الفرع ومركب الوصف ومركب الأصل والوصف ومركب الأصل والفرع ومركب الأصل والوصف والفرع، اسبحوا ما شئتم أن تسبحوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الركن الثاني الحكم، وله شرطان. الأول أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، كقياس الأرز على البر في تحريم الربا. أين الحكم الآن؟ الأرز على البر تحريم. إذن استوى الأصل والفرع في ماذا؟ في الحكم. حرام حرام. قال فلا يصح قياس واجب على مندوب، ولا مندوب على واجب مثلا لعدم مساواتهما في الحكم. هذا واضح. الثاني كون الحكم شرعيا، أي وفرعيا لا إن كان عقليا أو من الأصول عن العقائد، فلا يثبت ذلك بالقياس. يعني الشرط الثاني أن يكون الحكم شرعيا. يقول وفرعيا، يعني هل مقصوده بالفرع هنا الفرع عن الأصل؟ أما يقول الأصول هنا بالنسبة للعقيدة يكون شرعيا أي وفرعيا، يعني يكون الحكم شرعيا وفرعيا، يعني في غير العقائد، يعني مثلا في باب الأسماء، في باب الصفات، مسائل الإيمان، مسائل الأحكام يتعلق بالعقائد، هذا لا قياس فيها على هذا القول. قال الركن الثالث الفرع. قال واشترط فيه وجود علة الأصل فيه، لأن وجودها فيه ومناط تعدية الحكم إليه. واختلف في اشتراط تقدم الأصل على الفرع، فعلى أنه شرط لا يقاس الوضوء على التيمم. مثلا في وجوب اشتراط النية، لأن التيمم شرع متأخرا عن الوضوء، وعلى عدم اشتراطه فلا مانع من قياسه عليه. يعني الآن يشترط في الفرع أن تكون علة الأصل فيه، هل يشترط أن يتقدم الأصل على الفرع؟ خلاف. فمن قال يشترط أن يتقدم الأصل على الفرع فلا يعني تأتي إلى مسألة كالمسألة التي ذكرها الآن، عندنا الوضوء والتيمم. الوضوء والتيمم، هل تقيس الوضوء على التيمم؟ لماذا؟ التيمم إذن سيكون الأصل ما هو؟ الوضوء، والتيمم فرع. فعلى من يشترط أن يكون الأصل قبل الفرع لا يقاس الوضوء على التيمم، ومن لا يشترط في ماذا يقاس؟ في النية، في النية، اشتراط وجوب النية. قال لأن التيمم شرع متأخرا على الوضوء وعلى عدم اشتراطه، عدم اشتراط ماذا؟ تقدم الأصل الفرع، فلا مانع من قياسه عليه. واختار المؤلف اشتراط ذلك في قياس العلة دون قياس الدلالة، لأن العلة لا يستأخرها عن المعلول، لئلا يلزم وجوده بدون علة أو بعلة غير المتأخرة، بخلاف قياس الدلالة لجواز تأخير الدليل عن المدلول، ومنع غير واحد ظهور حكم الفرع للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل مطلقا. وعليه درج صاحب المراقي بقوله من عد ليلين وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منعي، هذا بالنص، من عد ليلين وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منعي، قبله هذا البيت 660 قبل هذا البيت 659 بيت، وهو وعدم النص والإجماع على وفاقه أوجبه من أصل. ولهذا يقول هنا ومنع غير واحد ظهور حكم الفرع للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل جواز تأخير الدليل عن المدلول، ومنع غير واحد ظهور حكم الفرع للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل مطلقا، هو يتعلق بالشرط الذي ذكره أن يكون الأصل متقدما على الفرع. قال الركن الرابع العلة وهي الجامع بين الفرع والأصل. لماذا قال بعضهم الجامع وقال بعضهم العلة؟ أما من قال العلة لا إشكال. لماذا قال بعضهم الجامع؟ قال الركن الرابع الجامع. جميع أنواع العلة. العلة. نعم. يعني لأن عندنا ماذا؟ في القياس يشمل جميع أنواع القياس. هكذا. ها؟ لأنه عندنا قياس إيش؟ قياس علة وقياس قياس دلالة وقياس في معنى الأصل قياس الجلي وكذلك القياس الذي ذكر هنا الشبه. فقولهم الجامع يعم جميع أنواع القياس. وقولهم العلة بعضهم قال العلة يعني يفهم منه أن هذا خاص بقياس العلة فقط. قال وهي الجامع بين الفرع والأصل وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. هذا تعريف العلة هنا الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. قال فتعريف المؤلف تعريف المؤلف لا بأن مجرد علامة لا يخلو من نظر وقد تبع فيه غيره وهو مبني على قول المتكلمين. الآن سيتعلق هذا بمسألة عقدية هذا التعريف فقط. التعريف الصواب الذي ذكره نشر الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. وأما أنها مجرد علامة لثبوت الحكم في الفرع فهذا مبني على قول المتكلمين. قال وهو مبني على قول المتكلمين لماذا خصوا بهذا اللقب متكلمين مع أن البشر يتكلمون وإلى أن ينصرف الذهن إذا قيل المتكلمون أنا شاعرة ومن قال بقولهم. وهنا يقصد بهم الأشاعرة وأيضا الظاهرية سيتم كلام شيخ الإسلام كابن حزم فإنه في كتاب الإحكام في صلح الأحكام صرح بهذه المسألة بكل صراحة. قال مبني على قول المتكلمين أن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض قائلين إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلق. يعني عند هؤلاء يقولون الله عز وجل لا يفعل لحكمة ولا لعلة ولا لغاية يفعل عندهم لمحض المشيئة ما شاء الله فعله وما لم يشاء لم يفعله. أما أنه يفعل لحكمة وما يحتاج إلى أن يكمل نفسه في هذا الذي فعله. فمثلا ولا المثل الأعلى لماذا تأكل؟ مثلا أنت بشر لماذا تأكل؟ لتشبع؟ كي تقيم بدنك حتى تقوم بما يلزمك في هذه الحياة. لماذا تطلب العلم؟ أنت عبد الله على بصيرة وتنتفع بالعلم. هذا بالنسبة للبشر. نعم علل أحكام البشر ما من أفعال البشر أنه ما من فعل له إلا مقصودة. طيب الله عز وجل خلق السماوات خلق الأرض خلق البشر خلق الجنة خلق النار تقول لعلة؟ قالوا لا ليس لعلة لأن لو قلنا لعلة معنى أن الله عز وجل محتاج أنه محتاج. هذا قول من؟ الأشاعرة وهو قول باطل. نقرأ ما هنا انظر اختصار ما ذكره شيخ الإسلام ونحيل على كلام ابن القيم رحمه الله. قال قائلين إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه وجود تلك الغاية والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلق والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين. الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح. وجل وعلا غني لذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. نكمل هذا لأنه سهل نقرأ هذا إلى هنا. قال اعلم أولا أن العلة قد تكون حكما شرعيا كما تقدم في قياس الدلالة. تقدم يعني الآن أقسام العلة، يعني العلة الآن قد تكون أنواعا، فقد تكون حكما شرعيا. قال وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر. ما معنى وصف عارض؟ لا وصف عارض إلا هو يعني الآن كون الخمر عرضت له أي الشدة وصف عارض. وتكون وصفا لازما كالأنوثة في ولاية النكاح، لا نكاح إلا بولي. لماذا اشترط الولي في نكاح المرأة؟ لأنها وهل تكون المرأة وليا في النكاح؟ لماذا؟ ما العلة؟ وصف لازم أو وصف عارض؟ لازم كونها أنثى. وقد تكون فعلا للمكلف كالقتل والسرقة، يعني مثلا في القصاص الحكم هو القصاص. لماذا يقاص؟ ها؟ ما هي العلة؟ القتل. لماذا تقطع يده؟ سرق فعل. وتكون وصفا مجردا كالكيل عند من يعلل به تحريم الربا في البر، مجرد كيل. وقد تكون مركبة من أوصاف كالقتل العمد العدوان، يعني الآن القصاص في القتل كونه قتل وكونه عمد وكونه عدوان، وكالاقتيات والادخار وغلبة العيش عند من يعلل بذلك تحريم الربا في البر. هذه أوصاف متعددة، يجوز أن تكون العلة عدة أوصاف، عدة علة، عدة تكون مركبة من أوصاف. قال وقد تكون نفيا نحو لم ينفذ تصرفه لعدم رشده، يعني الآن الصغير إذا تصرف وباع، عمد صغير عمره 9 سنوات إلى أرض لأبيه وباعها، فقال المشتري أنا اشتريت من ولدك، وقال هذا البيع خير، لماذا غير نافذ وهو باع؟ ما هي العلة؟ ثابتة أو منفية؟ منفية، يعني إلا منفية. وتكون وصفا مناسبا وغير مناسب، المناسب كالإسكار لتحريم الخمر. والظاهر أن المراد بغير المناسب يشمل أمرين، الأول هو ما لم يتحقق فيه المناسبة ولا عدمها كما تقدم في الدوران. وقياس الشبه من أن الوصف المدار، عندكم المدار والمراد، المدار، من أن الوصف المدار في الدوران والوصف الجامع في قياس الشبه لا يشترط في واحد منهما تحقق المناسبة فيه، بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة، ويكفي في الشبه أن يشبه المناسب من جهة ولو كان يشبه الطردي من جهة أخرى. وكذلك الوصف المومى إليه، عندكم هكذا في مسلك الإيماء والتنبيه، فالأكثر من الأصولين لا يشترطون فيه المناسبة. والثاني وما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور من كون وجودها والغالب، ومثال المسافر سفر ترفه كالنائم على محمل. المسافر سفر ترفه يعني لم يحصل له مشقة، إنسان ركب هذا النقل الجماعي مثلا ومن حين ركب إلى أن نزل أدى النعمة، نائم يكسر يفطر، كيف يفطر وهو نائم طول الطريق؟ قال المسافر سفر ترفه كالنائم على محمل، والمحامل هذه كانت موجودة من قبل إلى زمن قريب. وش المحمل؟ مثل هودج، مثل هودج على ظهر الإبل، وكان من قبل الحجاج على هذا، يعني بعضهم يجعل المحمل على ظهر الإبل ويركب فيه 3 4 كذا، يكون يعني مشدود ومربوط فيركبون عليه. وهذا كان يعني نقل ينقل به الحجاج من جدة، هذا الغالب، يعني يأتي الحجاج على جهة البحر يصلون إلى جدة، وهناك فرزة لهم قب للجمال للمحامل وتأجير إلى مكة أتى الجمل ويركب هكذا وعليه ظلة ويركب اثنان ثلاثة أو الرجل وامرأته ويمشي الجمل إلى مكة. كان ذاك الحج فيه لذة. الله قال فإن أكثر أهل العلم على أن له أن يترخص بسفره ذلك فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان لأن العلة التي هي السفر موجودة. وصف السفر في هذا المثال ليس مناسبا لتشريع الحكم تخلف الحكمة لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هي تخفيف المشقة على المسافر وهذا المسافر مذكور لها مشقة عليه أصلا. وأجه بقاء الحكم هنا انتفاء حكمته هي أن السفر مظنة المشقة غالبا يعني يكفي في السفر ماذا؟ المظنة. فلهذا بعضهم مثلا يلغي الرخصة تماما ولا يعتقدها باعتبار أن السفر لا يشق عليه يقول هذا في سفر مثلا يشق على المسافر أما سفر مثل هذا ما ينبغي لا قصر الصلاة ولا الإفطار في رمضان يجوز هذا الاعتقاد يقر بأن هذه رخصة لكن أنا مثلا لا يشق علي والحكم ثابت يجوز. قال وجه بقاء الحكم هنا انتفاع حكمته هي أن السفر مظنة المشقة غالبا والمعلل بالمضان لا يتخلف بتخلف حكمته اعتبارا بالغالب وإلغاء للنادر المعلل بالمضان في مثل السفر أيش المظنة هنا المشقة وهو الغالب يعني الغالب في أمر السفر حصول المشقة حتى في هذه الآونة الأخيرة حتى على هذه السيارة حتى على النقلين حتى على الطيران لا بد من وجود المشقة يعني تركب طيران ربما تبقى في صالة انتظار ساعتين وأنت منتظر محبوس لا تتحرك لا هنا ولا هنا خلاص ومعاملة ربما ساعات بل ذكر بعضهم أنهم كانوا يجلسون في المطار 12 ساعة 12 ساعة وهو منتظر للمعاملة المهم عذاب. قال وما يوضح ذلك أن الوصف الضردي المحض لا يعلل به قولا واحدا مثل الوصف الضردي المحض الطول والقصر والسواد والبياض هل تعلل به؟ لا يعلل به. قال وربما كانت العلة وصفا غير موجود في محل الحكم إلا أنه يترقب وجوده كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رق الولد. الآن يقول مثلا يجوز أن يتزوج بالأمة لا يشكل عليكم مسألة ملك اليمين مسألة التزوج يعني كونه مالك لأمة ملك يمين هذا لا إشكال فيه لو أن يتمتع بها لو أن لكن هل له أن ينكحها نكاحا كما تنكح الحرة ها؟ لكن هنا ماذا قال يمنع يعني لا ينكح الأمة لماذا وجود إلا ما في إلا موجود الآن أن الزوجة سيتمتع بها احتمال وجوده إلا في المستقبل وهي رق ولده لأن الولد يتبع في الرق والحرية أمه قال مستصلا من كلام شيخ الإسلام قبل هذا نحيل ثم حول هذه المسألة مجموع الفتاوى الثامن الجلد الثامن صفحة 81 ها؟ لا الكلام على على أن الله عز وجل على أن فعل الله عز وجل تعلل إنما قال بعض المتكلمين هنا الجلد الثامن وأنا أتعلق يعني بالإلا لكن دخلت في مسألة عقدية مسألة شرعية الثامن صفحة 81 فما بعدها ولما سئل عن هذه المسألة شيخ الإسلام قال هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس وعظمها شعوبا وفروعا، عندي تشعبات، وأكثرها شبها ومحارات، فإن لها تعلقا بصفات الله تعالى وبأسمائه وأفعاله وأحكام من الأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي داخلة في خلقه وأمره. قال هنا فالتقدير الأول هو قول من يقول خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة، وهذا قول كثير ممن يثبت القدر وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم، وقال قد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أتباعهم، وهو قول الأشعري وأصحابه، وقول كثير من نفاة القياس في الفقه الظاهرية كابن حزم وأمثاله. ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها، فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء، أو يكون وجودها أولى به، فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلها، وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به فيكون مستكملا بها فيكون قبلها ناقصا. ومن حجتهم ما ذكره السائل من أن العلة إن كانت قديمة وجب قدم المعلول، لأن العلة الغائية وإن كان متقدم، إلى آخر الكلام هذا، حتى تخلت مسألة مشهورة في هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح العقلي. طيب هذا مصدر، وأيضا ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليل المجلد الثاني على هذا الطبعة، الشفاء العليل المجلد الثاني صفحة 537، أما هو فاستلمهم بتفصيل لا تكاد تجده في مكان، يعني بحث طويل جدا. فصل، الفصل قال هذا الباب في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره، وذكر الغايات المطلوبة له بذلك والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، ثم بيّن الأنواع التي جاءت في القرآن في ذكر التعليل وذكر الحكم والأدوات التي ذكرها الله عز وجل. انظر إلى أين توصلوا بعد ذلك، لم جبها. قال نفاة الحكمة قد قام الدليل على أن سبحانه خالق وخلق كل شيء، فأي حكمة أو مصلحة في خلق الكفر والفسوق والعصيان، وأي حكمة في خلق من علم أنه يكفر ويفسق ويظلم، وأي حكمة في خلق كثير من الجمادات، إلى آخره، وأي حكمة في كذا وفي كذا إلى آخره.